بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. القول في حج الأسباب، أي الأسباب الشرعية كالنذر والنيابة. حج الأسباب يعني ما يكون بسبب المكلف، كأن ينذر مثلا، أو الحج بالنيابة، لا من جهة الشارع كحجة الإسلام الواجبة مرة واحدة في العمر. فالعنوان صار واضحا إن شاء الله. القول في حج الأسباب يعني ما يقع بسبب المكلف كالنذر والعهد واليمين والنيابة، لا من جهة أن الشارع أوجبه بالأصل كحجة الإسلام التي أوجبها على كل مكلف مستطيع مرة واحدة في العمر، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذاك الكلام مضى فيما سبق من بداية كتاب الحج حتى هذه اللحظة. الآن يقع الكلام في حج الأسباب، يعني ما يجب بسبب المكلف، كما لو نذر لله سبحانه وتعالى أن يحج، أو من جهة أنه مثلا الحج الاستيجاري حج بالنيابة، فهذا ليس واجبا بأصل الشرع كحجة الإسلام، وإنما بسبب المكلف. وأنا أشرت إلى هذه العبارة من كلام سيد الرياض رحمه الله فيما مضى. فلذلك قال: القول في حج الأسباب، المراد يعني الأسباب الشرعية كالنذر والنيابة. القول في حج الأسباب بالنذر وشبهه، أي العهد واليمين والنيابة، يعني الحج بالنيابة. قال الماتن الشهيد الأول رحمه الله: لو نذر الحج وأطلق كفت المرة، لو نذر الحج وأطلق في النذر بحيث لم يقيده بأنه حج تمتع أو قران أو إفراد، التي هي أنواع الحج. الحج على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: حج تمتع يعني عمرة التمتع مع أعمال الحج، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أو حج قران مع سياق الهدي ليس فيه عمرة التمتع، أو حج إفراد من دون عمرة نهائيا ومن دون سوق الهدي، إذ حج القران لا يختلف عن حج الإفراد إلا بالنية وبسياق الهدي معه. وأما حج التمتع فهو إنما سمي كذلك لأجل وجود عمرة التمتع أولا، يحرم من الميقات قائلا: أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى إذا كان أول مرة. فإذا انتهى من مناسك عمرة التمتع يحل من إحرامه، فيحل له كل ما حرم عليه من جهة الإحرام إلا الصيد، ذاك شيء آخر. ثم ينتظر إلى يوم التروية فيوقع اللي هو الإحرام من جديد، ينشئ الإحرام من جديد: أحرموا لحج التمتع. الأفضل إيقاعه يوم التروية. فحج التمتع هو العبادة المكونة من عمر التمتع ومن أعمال الحج. أما حج القران والإفراد فليس فيهما عمرة تمتع، وإنما يأتي مثلا محرما الذي هو قريب من مكة أو من أهل مكة دون هذه المسافة الشرعية، فيحرم ويذهب إلى عرفات، هناك يقف بعرفة مزدلفة إلى بقية المناسك. إذا انتهى من هذه الأعمال القارن يسوق معه الهدي، وهذا الآن طبعا قد لا يكون ابتلائيا لعدم إمكانية يعني وقوع مثلا يستصحب وياه ناقة ولا مثلا ما أشبه، صعب جدا عمليا. أو الحج الإفراد مجرد حج بلا عمرة، نعم إذا كان أول مرة وفرضه حج شنه الإفراد أو القران لأنه حاضر المسجد الحرام، بعد ذلك يأتي بعمرة مفردة، بعمرة مفردة بعد الانتهاء من أعمال حج الإفراد أو القران. ومهما يكون فكلامنا الآن في حج الأسباب. قال لو نذر الحج وأطلق، أطلق في كلامه بحيث لم يقيده بتمتع أو قران أو إفراد، ولم يقيده أيضا بصفة معينة كأن ينذر الحج ماشيا أو راكبا، لم يقيده بوصف من هذه الأوصاف كالمشي والركوب، حينئذ يكفي أن يأتي بالحج مرة واحدة. ولماذا تكفي المرة الواحدة؟ لأن شنو؟ لصدق امتثال الأمر وتحقق التكليف للطبيعة بفرد من أفرادها. لما يقول أعتق رقبة باب المثال، هذا يسمى في الأصول إطلاق بدلي، يكفي أن يعتق أي رقبة، صحيح؟ بدون تحديد. أي إطلاق بدلي، هذا أو هذا، ائتني بما تتحقق الطبيعة بإتيان فرد من أفرادها في الخارج. لذلك قال لو نذر الحج وأطلق، يعني في كلامه ونذره، لم يعين كم مرة أروح إلى الحج، لم يعين حج تمتع أو قران، لم يعين صفة خاصة أنه مشيا أو راكبا كما أشارت إلى ذلك الآية طبعا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مترجلين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، على كل ضامر يعني شنو الحج راكبا. ومرت مسألة أن الحج مشيا أفضل كما هي سيرة مولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، حيث حج 20 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجائب والمحامل لتقاد بين يديه. قال إلا إذا كان الحج مشيا يضاعفه عن العبادة، ذاك شيء آخر. فإذن المسألة إن شاء الله واضحة، لو نذر الحج وأطلق النذر كفت المرة، ليش تكفي المرة الواحدة؟ إذا حبيت تكتب لصدق الامتثال للطبيعة ولو بإيجاد فرد من أفرادها. مخيرا في النوع، النوع يعني تمتع أو قران أو إفراد، بينت الحج على 3 أنواع، وإن كان أفضلها حج التمتع، وسيأتي الكلام في ذلك مفصلا. ففي رواية ولا نأمر إلا به، حج التمتع أفضل أنواع الحج، ثم القران ثم الإفراد. طبعا حج التمتع فرض من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أول مرة، لكن ثاني مرة لو أراد أن يحج مستحبا مثلي ومثلك الذي هو شنه نائي وبعيد عن مكة المكرمة، من قطيف، من أحساء، من عراق، من مثلا أي بلد كان لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يجوز له أن يحج حج إفراد، ولكن حج التمتع دائما يكون شنه أفضل. أفضل لو نذر الحج وأطلق كفت المرة مخيرا في النوع، واضح معنى النوع الآن، تمتع أو قران أو إفراد، والوصف يعني مخير في الوصف، يريد حج راكبا ماشيا، لأنه أطلق في نذره وصيغة نذره، لم يقيده بوصف وصفة معينة كالمشي أو الركوب، إلا أن يعين أحدهما فيتعين. إذا عين أنه تمتع يتعين، إذا عين أنه ماشيا يتعين، إلا أن يعين أحدهما فيتعين الأول مطلقا. المراد من الأول يعني النوع تكتب. فيتعين الأول مطلقا. ليش مطلقا؟ لمشروعية النذر. والثاني يعني الوصف الصفة، صفة الحج أن يحج ماشيا أو راكبا، هذا إن كان الوصف مشروعا، يعني صفة الحج مشروعة. قال كالمشي والركوب لا الحفاء ونحوه، هذا مرجوح أن يحج حافيا، أن ينذر الحج حافيا. وعندهم كلام يأتي في كتاب النذر أن الحفاء والمشي على اليدين مثلا يكون حافي القدمين مرجوح لا ينعقد به النذر. ففي صحيحة الحذاء أبي عبيدة الحذاء، وعدكم في هامش الزبدة الفقهية لصحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل. وإن الشاهد في الحديث امرأة تمشي، تمشي كلمة تمشي، فقال من هذه؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت، لاحظ هذا هم شاهد آخر، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، واضح يعني جدا، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها. هذا بناء على أن الحفاء بكسر الحاء يعني حافي القدمين بلا خف بلا نعل بلا جورب لا انعقد به النذر. وهنا مسألة أيضا وهي فتوى المشهور من وجوب ستر القدمين على المرأة، إما فتوى أو احتياطا وجوبيا يجب عليها ستر تمام البدن بما في ذلك القدمين عن الناظر الأجنبي، ما عدا ما استثني على الخلاف في المسألة بالنسبة إلا الوجه والكفين، أما ستر القدمين فالمشهور وجوب سترهما عن الأجنبي. نعم هناك ساتر صلاتي، إذا كان في الصلاة تصلي دون نظر أجنبي إليها كما لو صلت في بيتها، الرواية وصلاة المرأة في بيتها أفضل، فيجب عليها ستر تمام البدن عدا الوجه والكفين والقدمين. أما ستر القدمين عن الأجنبي فهذا فتوى المشهور. واضح المسألة الآن؟ لا الحفاء ونحوه، أنه يمشي على بطنه مثلا أو على رجل واحدة على قدم واحدة. وهني تختلف مسألة الحج نعم من هذه الناحية عن بعض الشعائر الحسينية، وقد مرت علينا بالأمس ذكر الأربعين، علامات المؤمن خمس منها زيارة الأربعين. فكان الإمام الهادي عليه السلام يحث شيعته على إتيان قبر الحسين سلام الله عليه، وفي الرواية عن باقر أهل البيت سلام الله عليه باقر علوم النبيين مروا شيعتنا بإتيان قبر الحسين صلوات الله عليه، فإن إتيانه حق على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. ولهذا أكو شعار حماسي معروف لدى عامة الشيعة والمؤمنين، وهو الشعار لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك زحفا سيدي يا حسين. هذه بالنسبة إلى المسألة الأولى. المسألة الثانية طبعا له بكل خطوة ألف حسنة، وكتب الله له بكل رفع كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم ألف حسنة، ومحى عنه بكل خطوة ألف سيئة، ورفع له بكل قدم وخطوة ألف درجة، وكان له ثواب عتق ولد من ولد إسماعيل عليه السلام. موجودة الروايات ثواب المشي إلى زيارة قبر الحسين عليه السلام في كامل الزيارات لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي راجحها في كامل الزيارات. باب ثواب زيارة الحسين عليه السلام ماشيا، روايات متضافرة. قال مسألة الآن: ولا يجزئ المنذور، الحج المنذور عند أكثر الفقهاء بل هو المشهور، ولا يجزئ، يعني لا يكفي إجزاء، مسألة الإجزاء في علم الأصول مجزي أم غير مجزي، ولا يجزئ المنذور عن حجة الإسلام سواء وقع حال وجوبها، أي وجوب حجة الإسلام، متى تجب حجة الإسلام؟ إذا وجد الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع الشرعية من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. فلا يجزئ الحج المنذور عن حجة الإسلام سواء وقع شنه النذر حال وجوب حجة الإسلام بسبب الاستطاعة الشرعية أم لا، وسواء نوى بالمنذور حجة الإسلام أم النذر أم هما معا. ولماذا لا يجزئ الحج المنذور عن حجة الإسلام؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: لاختلاف السبب، هنا نذر هناك حجة الإسلام، لاختلاف السبب المقتضي، اختلاف السبب يقتضي شنو؟ المقتضي لتعدد المسبب، فيتعدد الحج، فلا يجزئ الحج المنذور عن حجة الإسلام، هذه حجة وتلك حجة أخرى. هذا ليش لا يجزي يا سيد المنذور عن حجة الإسلام؟ تقول اختلاف السبب، هذه حجة إسلام وتلك حجة نذر، فإذا اختلف السبب اختلف المسبب وتعدد الحج. هذا حج وهذا، هذا هو المشهور كما قلت في صدر المسألة. وقيل مشعر بالتضعيف، وقيل بالتفصيل، وهذا القول الشيخ الطائف الطوسي، وقيل والقائل الشيخ ومن تبعه، شيخ الطوسي في النهاية قال: إن نوى حجة النذر أجزأت عن النذر وعن حجة الإسلام على تقدير وجوب حجة الإسلام. حينئذ متى تكون واجبة؟ متى يتحقق الوجوب؟ المشروط عدم عند عدم شرطه، فإذا حصلت الاستطاعة بالفعل هذا شرط الوجوب. شرط وجوب الحج ما هو؟ الاستطاعة الشرعية، من استطاع إليه فحينئذ يكون وجوب الحج فوري على تقدير وجوب حجة الإسلام بأن كان مستطيعا بالاستطاعة الشرعية. يقول إذا نوى حجة النذر، شيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، إن نوى حجة النذر أجزأت وكفت عن النذر وعن حجة الإسلام، وإلا فلا. يعني شلون وإلا فلا؟ هذا معنى التفصيل. إذا نوى حجة النذر تجزي عن كلا الحجتين، عن حجة الإسلام على تقدير وجوبها بالاستطاعة وعن نفس النذر. أما إذا نوى حجة الإسلام فقط فلا تجزي عن النذر، هذا تفصيل في المسألة قال به شيخ الطائفة. ولماذا قال بهذا الرأي؟ سؤال استنادا، يجاوب الشيخ الثاني يقول: استنادا إلى رواية، وأيضا الرواية صحيحة سندا سبحان الله، بل أكثر من رواية، صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام. شايف الرواية في الهامش؟ عن رجل وسط الصفحة، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال: نعم. ومثله صحيح محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل، نفس الرواية بنفس الألفاظ حرفا بحرف، استنادا إلى رواية، لكن هذه الرواية لم يعمل بها المشهور، مشهور الفقهاء. ليش؟ قالوا لقاعدة وأصالة عدم التداخل، أصالة عدم التداخل. هذا سبب؟ سبب آخر. فالأصل عدم تداخل الأسباب. الأسباب مين متداخل؟ إلا إذا دل دليل خاص، ذاك شيء آخر. كما لو وجب عليه مثلا عدة أغسال، غسل جنابة وأيضا غسل يوم جمعة في نفس الوقت مستحب، فبغسل واحد نوى غسل الجنابة، الكيفية واحدة لكن مع وجود نية غسل الجنابة، غسل التوبة، غسل يوم جمعة، لدليل خاص هذا قالوا بأنه شنه وإلا تارة نتكلم على طبق القاعدة، مقتضى القاعدة الأصل عدم التداخل فلا يجزي، واضحة اللي هو صدر المسألة، حيث قال ولا يجزي المنذور عن حجة الإسلام، حج المنذور لا يجزي. ليش؟ في اختلاف السبب الذي يوجب اختلاف المسبب وتعدد الحج، هذه حجة وتلك حجة ثانية. زين، ماذا عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية الصحيحة؟ قال استنادا إلى رواية، هذا مستند الشيخ طوسي، لكن هذا المستند عند مشهور الفقهاء قال شيء ثاني، رواية حملت على نذر حجة الإسلام، نذر حجة الإسلام، حجة الإسلام هي واجبة، ونذر حجة الإسلام يتأكد الوجوب لا أقل ولا أكثر، صح ولا لا؟ أليست حجة الإسلام واجبة مع حصول الاستطاعة الشرعية؟ فهذا الإنسان المكلف المستطيع نذر على نفسه حجة الإسلام، فتكفي واحدة، صحيح؟ أما إذا لا، ما نوى حجة الإسلام، نوى حجة نذر وعندك من جهة ثانية حجة الإسلام، فهل إذا نوى حجة النذر تجزي عن حجة الإسلام؟ مشهور الفقهاء يقول لا، ولا يجزي المنذور حجة النذر عن حجة الإسلام، وقع النذر حال وجوب حجة الإسلام لتوفر استطاعة أو لا، نوى بالمنذور حجة الإسلام أم النذر أم هما معا؟ ليش؟ أجبت مرتين لا أقل، لاختلاف السبب الموجب والمقتضي لاختلاف وتعدد المسبب، إذا اختلف السبب اختلف المسبب. مسبب يعني الحج، هذه حجة اسمها حجة الإسلام وتلك حجة اسمها حجة النذر. نعم. والمقتضى القاعدة الأصل عدم تداخل الأسباب، هذا سبب له مسبب خاص وذاك سبب له مسبب خاص. إذن ماذا عمل مشهور الفقهاء بالرواية الصحيحة؟ الشيخ الثاني يقول مشهور الفقهاء حملوا الرواية، حملت هذه الرواية عند المشهور استنادا إلى روايتين، هذا إلى الآن مستند الشيخ الطوسي استنادا إلى رواية، بعد قول الشيخ الثاني حملت تكتب عند المشهور مش عند الشيخ الطوسي، حملت عند المشهور هذه الرواية على نذر حجة الإسلام مشهور الفقهاء. نعم. والشهيد الثاني هنا في اللمعة غالبا يفتي بفتوى المشهور كما أشرنا إلى ذلك، وموجودة عبارة في آخر الكتاب، في آخر في الحوزة هذا. نعم، أحسن. ولذلك في بعض الأحيان يعترض عليه الشهيد الثاني أن هذه الفتوى خلاف المشهور، وأنت قلت أنك تلتزم في هذا الكتاب بفتاوى الفتاوى المشهورة شهرة الفتوايا. المهم، حملت الرواية عند المشهور على نذر حجة الإسلام ماشيا بأن تعلق النذر بأمر واجب، بأمر واحد واجب وهو حجة الإسلام. الآن مسألة، ولو قيد نذره بحجة الإسلام، هذه اللي أنا أشرت له، فهي واحدة يعني حجة واحدة، وهي حجة الإسلام. قد تسأل أنت عن الفائدة وعن الثمرة، لماذا ينذر حجة الإسلام مع كونها بأصل التشريع واجبة؟ ما فائدة هذا النذر؟ واضح السؤال؟ فالجواب، قال الشيخ الثاني: وتتأكد. من هي التي تتأكد الفاعل؟ حجة الإسلام، صير وجوبها مؤكد مضاعف. وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب. هذه مسألة تحقيقها موكول وين؟ إلى كتاب النذر. هل ينعقد النذر بالواجب أو لا ينعقد؟ قال تتأكد حجة الإسلام الواجبة بالنذر، هذا بناء على جواز وانعقاد. جواز هنا شنه؟ يعني انعقاد النذر، حكم الوضعي صحيح مو صحيح النذر. بناء على جواز، مرة يقول جواز تكليفي، يعني يجوز تكليفان مش حرام مش واجب. مرة يقولوا جائز وضعان، يعني الحكم الوضعي صحة وفساد وبطلان إلى آخره، بناء على جواز نذر الواجب. ليش يجوز؟ يقول لك لرجحانه ومحبوبيته، شيء محبوب عند المولى والشارع. وتظهر الفائدة يعني الثمرة في وجوب الكفارة، ما لو قيد نذره بحجة الإسلام. ما هي الثمرة؟ وإن كانت حجة واحدة. قال وتظهر الفائدة أي الثمرة في وجوب الكفارة مع تأخير حجة الإسلام عن العام المعين، لعله خطأ مطبعي مكتوب عندكم عن العامد اشتباه، عن العام المعين، عن السنة المعينة المحددة. لو أخر حجة الإسلام، نذر حجة، قيد النذر بحجة الإسلام، هذا واحد. أو موته، موت الناذر، مش النادر كالمعدوم، يقولوا في الأصول أن علماء النادر كالمعدوم بالدال، دال عدس يعني. لا احنا نقصد هنا الناذر بالذال، صراط الذين أنعمت، مو صراط الذين، صراط صراط الذين أنعمت عليهم. أو موته، موت الناذر قبل فعل حجة الإسلام مع الإطلاق متهاونا. شو معنى مع الإطلاق؟ يعني إطلاق سنة النذر، لم يقيد أي سنة من السنين، فأطلق سنة النذر، مات قبل إتيان حجة الإسلام مع الإطلاق في سنة شنو النذر متهاونا ومتساهلا في امتثال الواجب. هذا يعني هذا الحكم لو قيد نذره إلى آخره، وهو وجوب حجة واحدة. إذا حبيت تكتب هذا يعني وجوب حجة واحدة لمن نذر حجة الإسلام، هذا الحكم إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر. متى تكون عليه حجة الإسلام؟ بتحقق الاستطاعة الفعلية له، زاد وراحل إلى آخره. وإلا كان الوجوب مراعى بالاستطاعة. ليش؟ موجود في الهامش. لأن المنذور ليس أمرا زائدا على حجة الإسلام، وحج الإسلام مشروط بالاستطاعة. هذا في علم الأصول يسموه قاعدة الوجوب المشروط، إمكان الوجوب المشروط. إذا الحج مشروط بالاستطاعة، إذا صار وجوب الحج، إذا صارت الاستطاعة فعلية، تحققت استطاعة فعلية في الخارج بأن كان له زاد وراحلة، صحيح في بدنه، مخلى سربه، حينئذ يصبح وجوب الحج في حقه فعلية، فيجب عليه الحج فورا. وإلا قبل الاستطاعة هل هناك وجوب فعلي للحج؟ لا. الآن قبل زوال الشمس هل هناك وجوب فعلي لصلاة الظهر؟ لا. إذا زالت الشمس صار الوجوب في حق المكلف فعليا. فإن حصلت الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، وجوب الحج مقدمة وجوب لا مقدمة واجب، قلنا مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها وتحقيقها حتى لو حصلت من اصطكاك حجرين، ولو صدفة والله جالس في الغرفة طبت عليه جرة وإذا بها لآلئ مجوهرات ذهب، صار غني مستطيع، حصلت استطاعة. ها؟ فهل يجب على المكلف تحقيق وتحصيل مقدمة الوجوب؟ لا، إذا حصلت ولو بالاتفاق حينئذ يصبح وجوب الحج في حقه فعليا، إذ لا وجوب فعلا للحج قبل حصول الاستطاعة. نعم، إذا حصلت استطاعة تحقق شرط الوجوب بالفعل، حينئذ تجب مقدمة الواجب، تجب مقدمة الواجب ولو بحكم العقل، لأن مقدمة الواجب شنو؟ يعني السفر، تهيئة أسباب الحج. أحسنت، الوضوء والطهارة مقدمة واجب، ولكن لا وجوب لصلاة الظهر إلا عند الزوال. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين، مرت في كتاب الصلاة. إذا زالت الشمس صار وجوب الصلاة في حق المكلف فعليا، فعليه تحصيل مقدمة هذا الواجب، الواجب هو الصلاة، ومقدمة الواجب شنو؟ الوضوء والطهارة. فإن حصلت الاستطاعة، لأن كثير أو ما أقدر أقول كثير ولا قليل، بعض مثلا الطلبة خصوصا مبتدئين قد لا يميز بين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب. مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها، إذ لا وجوب أصلا قبل حصول الشرط، لأن المشروط عدم في عالم العدم. نعم. وجوب الحج قبل حصول شرطه. أما مقدمة الواجب فهي شنه؟ واجبة، وقع في كلام أنه واجبة بالوجوب المولوي الغيري أم لا، تحقيق أنها ليست واجبة بالوجوب الشرعي، يعني الشارع لم يجعل الوضوء واجب كما جعل الصلاة واجبة، صلاة الصبح صلاة الظهرين، وإنما واجبة مقدمة الواجب بحكم العقل لا بحكم الشرع، يعني لم يجعل لها وجوبا الشارع مولويا، الوضوء مستحب الغرض. ففرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب، وتحقيق وتفصيل هذه المسائل موجود في أصول المظفر وفي الحلقة الثانية والحلقة الثالثة من حلقات السيد الشهيد الصادر رحمه الله. فإن حصلت الاستطاعة، وكلمات الأصولين بطبيعة الحال في الكفاية للمحقق الخراساني على الله مقامه، فإن حصلت الاستطاعة وجب بالنذر أيضا، وجب الحج بالنذر أيضا. ما معنى أيضا؟ كما أكتب وجب بالاستطاعة، استطاعة الشرعية، مرة يجب بالنذر ومرة يجب شنهم؟ بالاستطاعة. قال ولا يجب تحصيلها، الهاء الضمير على شنهم؟ على الاستطاعة، شرط وجوب مقدمة وجوب، هل يجب تحصيلها على المكلف؟ لا، ولا يجب تحصيل الاستطاعة الشرعية هنا على الأقوى. هنا إشارة إلى إيش؟ يعني في مسألتنا ما لو نذر حجة الإسلام، لو قيد نذره بحجة الإسلام، نذر أن يحج حجة الإسلام، الوفاء بالنذر واجب، لكن الحجة واحدة أم اثنتان؟ حجة واحدة، لأن المنذور الحاج المنذور ليس شيئا وراء نفس حجة الإسلام، وحجة الإسلام مشروطة بالاستطاعة. فهل يجب تحصيل الاستطاعة لحجة الإسلام؟ لا يجب على الأقوى، ولا يجب تحصيل الاستطاعة هنا لو قيد نذره بحجة الإسلام على الأقوى. على الأقوى في مقابل إيش؟ مقابل من يقول بوجوب تحصيل الاستطاعة على الأقوى. فتوى هذه بلي إذا قال الفقيه في الرسالة العملية الأقوى كذا أو الظاهر كذا أو الأظهر أو الأقرب كذا، كل هذا فتوى، فتوى صريحة، فلا يجوز لمقلد هذا الفقيه أن يخالف فتواه الشرعية. إذا قال الأحوط كذا احتياط وجوبي أو الأحوط لزوما صريح أو الأحوط وجوبا أكون صريح، أما أحيانا نقول لا يجب كذا على الأحوط احتياط وجوبي، أحيانا بدون كلمة يجب يقول الأحوط كذا، لا الأحوط كذا احتياط وجوبي، والاحتياط وجوبي يجب إما العمل بمقتضى أو العدول فيه إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم بالأعلم. لحظة، أما إذا كان الاحتياط مسبوق بفتوى أو ملحوق بفتوى، ما معنى مسبوق وملحوق؟ بأن قال مثلا الأقوى كذا وإن كان الأحوط كذا، هذه اللي شفت وإن كان الأحوط هذا الاحتياط استحبابي، أو حين يقول الأحوط كذا وإن كان الأظهر كذا، ماكو فرق بين نقول الأقوى يقدم عبارة الأقوى أو يقدم عبارة الأحوط. الأقوى كفاية تسبيحة واحدة من التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، وإن كان الأحوط الإتيان فهذا الاحتياط استحبابي، أو قال الأحوط الأولى، ولو قيده النذر بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عن المدة المعينة بطل النذر. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.